الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الخدمة في الغزو. باب الخدمة في الغزو. يذكر في هذا الباب ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في خدمة الغازي من الأجر العظيم والمثوبة الكبيرة. فقال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري، قال: صحبت جرير بن عبد الله في سفر من الأسفار، ولا شك أنه في الغزو والجهاد. صحبت جرير بن عبد الله، هذا أحد الصحابة الكبار الأجلة، وأنس صغير، وعبد الله بن جرير كبير، وإذا بالكبير يخدم الصغير، فلما؟ قال: صحبت جرير بن عبد الله يعني البجلي، فكان يخدمني. أنس شاب صغير، وعبد الله بن جرير البجلي شيخ كبير. قال: صحبته مرة في سفر فكان يخدمني، يقدم له طعامه، يطبخ له طعامه، يسري له فرسه، ومن الخدمة المعلومة. فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، يعني وهو أكبر مني في التفات، أكبر مني سنا، كيف يخدمني؟ قال جرير مبررا خدمته لأنس: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحد منهم إلا أكرمته. إني رأيت الأنصار، ويعني بالأنصار مؤمني الأوس والخزرج الذين كانوا سكان هذه المدينة قبل الإسلام، فلما أسلموا وهاجر إليهم المؤمنون من مكة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأنصار ولقبوا بالأنصار في الكتاب والسنة لأنهم نصروا رسول الله، نصروا دعوة الله، نصروا أولياء الله، فهم بحق أنصار. قال إني رأيت، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت الأنصار يصنعون شيئا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجلالهم وإكبارهم وتعظيمهم وخدمتهم وانقيادهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا قال عزمت ألا إلا أكرمته، لا أجد أحدا منهم أي من الأنصار في مكان ما إلا أكرمته مقابل ما كانوا يكرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس يخدمه عبد الله بن جرير في هذه الغزوة، لما يخدمه وهو أصغر منه سنا؟ لأنه أنصاري. وهو قال رأيت من الأنصار شيئا عجبا في خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ملتزم ألا أجد أحدا منهم إلا خدمته. فرضي الله عنهم أجمعين أنصارا ومهاجرين. وفيه دليل الخدمة في الغزو. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، ماذا يقول؟ قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أي ليغزوها ويفتحها، إلى خيبر أخدمه. خرجت من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخدمه في غزوه. وهذا معنى باب الخدمة في الغزو. وأنس قدمه زوج أمه أبو طلحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينظر له غلاما يخدمه في سفرته هذه، فإذا بأبي طلحة زوج أم أنس جاء بي أنس وقال هذا يخدمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهو غلام لم يبلغ الحنث بعد، أخدمه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من خيبر بعدما فتح الله حصونها وعاد عليه الصلاة والسلام، قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنبهكم إذا سمعتم النبي فصلوا عليه وسلم. البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه، وعلى المنبر سمعوا يقول آمين آمين آمين أثناء خطبته، فلما فرغ نزل سألوه لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، قال فقلت آمين. وثانيا، أما علمتم أننا اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على الأقل تعود بخمسين مئة مرة صلتنا. إذن قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، أي ظهر له جبل أحد من وراه من قفاه، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وبهذا امتاز أحد على سائر جبال الأرض. هذا جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيحبه رسول الله ونكره نحن؟ انقطعت علاقتنا بالرسول. إذا أحب الله أو أحب رسوله شيئا وتكره انقطع الصلة، أصبحت عدوا. فلا بد من حب كل ما يحب الله ورسوله، وبغض كل من يبغض أو ما يبغض الله ورسوله، وإلا فلا ولاية. إذ ولاية الله كما علمتم تتوقف على الموافقة، إن وافقت الله فيما يحب ويكره فأنت وليه، وإن خالفته فأنت عدوه، أحببت أم كرهت. هذا جبل يحبنا ونحبه، وليس عجبا أن يحب الجبل. الجبل يسبح الله ويعبد الله ويحب ويكره، لا حاجة إلى كلمة مجاز أبدا. الجبل يحبه وأنت تحب الجبل، أليس كذلك؟ أما تحب دارك وبلادك؟ هذه هي الفطرة البشرية. فالحديث على ظاهري، أحد جبل يحبنا ونحبه. قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة فهي أمامه، هو جاي من الشام، فأشار بيده إلى المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هذه المدينة التي تدخنون فيها وتغنون: يا ويلكم، هذه المدينة يعبث فيها العابثون، المدينة حرام، غني الآن في المسجد، دخن في المسجد يلعنك اللاعنون، والمدينة كلها حرام. فلهذا من لم يستطع أن يستقيم في المدينة فليرحل ولينزل حيث شاء من أرض الله. من لم يستطع أن يستقيم في مدينة الرسول فليرحل، والله يعوضها خيرا منه، ما خرج منها أحد رغب عنها إلا عوضها الله خيرا منه. وإنها والله لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقف عمر بن عبد العزيز بعدما استدعاه الخليفة وابن أخيه واليا على المدينة، لما انتهى إلى ثنية الوداع استقبل المدينة وبكى بكاء مرا، فقال له مولاه: ما يبكيك؟ فقال: خشيت أن أكون ممن نفتهم المدينة، خشيت أن أكون ممن نفتهم المدينة. فالذي ما يستطيع أن يحفظ فرجه وبطنه ولسانه في هذه المدينة فليرحل، خير له، معصيته هنا تتضاعف ما تطاق. وحسبنا أن نسمع من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والغافلون نائمون يضحكون ويلون يلعبون. سمعتم ولا لا؟ وسوف تذكرون هذا في ليلة القبر. من لم يستطع أن يستقيم هنا بحفظ لسانه وبصره وفرجه وبطنه فليخرج ينزل بعيدا. قد يقول الغافلون: ما هذا التزمت، هذا الخيال؟ أنا وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر الذي لو جمعت من في الأرض كلهم ما كانوا عبد الله بن عمر، كان إذا نزل بمكة يبني له فسطاطين، أحدهما داخل الحرم والثاني خارجه، أي في الحل، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يداعب أهله دخل في خيمة خارج من الحرم، وإذا أراد أن يذكر ويقرأ ويشكو يعبد الله دخل في الخيمة التي في الحرم. إذا كان متزمتا ما يفهم خيالي. هذه كلمات ينفثها الشيطان في أرواح أوليائه لا قيمة لها. شخص ما استطاع أن يكف بصره، أن يكف فرجه، أن يكف لسانه، أليس من الخير أن يرحل؟ أرض الله واسعة، يسكن في إيطاليا ولا يبقى في مدينة الرسول، يتعرض للعنة ما تدفع ما ترفع عنه أبدا. قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها. واللابة الحرة، والمدينة تكتنفها حرتان، والحرة الأرض ذات الحجارة السوداء هي اللابة، وتجمع على لوب ولابات. أحرم ما بين لابتيها، وفي ألفاظ أخرى وفي مقامات أخرى قال: المدينة حرام من عائر إلى ثور، من عائر جبل بأبياء علي إلى ثور جبيل وراء أحد، يكتنف أحد من ورائه، فأحد حرم. إني أحرم، بسم الله قطعا، الله الذي أذن له أن يحرم، فلهذا الحرم المدني كالحرم المكي، لا يصاد صيده ولا يختلى خلاه ولا ينفر الصيد. لو رأيت غزالة تحت شجرة لا تبعدها عن الظل لتجلس مكانها. كتحريم إبراهيم الخليل عليه السلام مكة، ما حرمها، وحدود الحرم موجودة في مكة، أقرب حد إلى الحل هو التنعيم، جبال التنعيم أو ميقات عائشة عليه السلام. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وهذه البركة في الحفنة، والأربع حفنات، المد هو الحفنة والصاع أربع حفنات، المؤمنون البصرى أرباب النور والهداية الإلهية يشهدون بهذا، أن حفنة المدينة أفضل من صاع خارج المدينة، أكثر بركة ونفع منها، وصاع المدينة قد يكون أكثر بركة من قنطار خارج المدينة. والذين فقدوا النور وأصبحوا ماديين ممن يبتدعون ويحدثون قد ما يحسون ولا يشعرون، فإنهم كالبهائم فقدوا النور. ثم قال الشيخ: ووجه الدلالة في الحديث ظاهرة، خدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ وهو في الملعب، فإن خدمه في الغزو، في غزوة خيبر التي درسناها في السنة السابعة من الهجرة. وقال الشيخ: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا عاصم عن عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا، الذي يستظل بكسائه، أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. هذه غزوة من الغزوات أيام القيد والحرب، ولم يجد أحدهم خيمة يستظل بها، فكان أكثرهم ظلا من وجد رداء أو ثوب وضع على شجرة واستظل به، أما الباقون بأكفهم يتقون الشمس. أين نحن؟ سلوا أنفسكم، كيف نطمع إذن في دار السلام؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهدون الفاتحون الغزاة الربانيون ما يجدون خيمة يستظلون بها في غزوهم، ومن وجد رداء أو كساء فوضعه على أغصان شجر واستظل به فهو في خير. وهم صائمون في رمضان، ما هم بمفطرين. قال: أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. الصائمون عاجزوا، الحر والصوم ما استطاعوا يفعلون شيئا، ما قدموا خدمة، بل المفطرون هم الذين أخذوا يخدمونهم، ينيخون إبلهم، يعلفون أفراسهم، يقدمون طعامهم شرابهم، لأن الصائمين فشلوا، الحر والجوع وطول النهار. إذن قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. ابتعثوا ركاب الإبل، أنافوها وأقاموها وامتهنوا المهنة اللازمة من طبخ وغيره، وعالجوا ما ينبغي علاجه حتى من جمع الحطب للنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وهو صادق، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالصائمون لهم أجرهم لا ينقص شيء منه، ولكن المفطرين أعظم أجر منهم، سوف يقضون هذه الأيام وفازوا بخدمة المجاهدين، فلن يضيع ذلك عند الله، فازوا بالأجر. فلهذا إذا كان المؤمن في سفر ينظر، إذا كان الصيام يعوقه يعطله عن سفره عما خرج له فالإفطار أفضل، وإن كان السفر لا يؤثر عليه في صومه، أي إذا كان الصيام لا يؤثر عليه في سفره فالصيام أفضل. فلهذا قالوا: كنا نسافر للغزو وغيره، منا المفطر ومنا الصائم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ولكن فاز المفطرون لأنهم خدموا، وخدمة الجهاد لها قيمتها، خدموا الغزاة المجاهدين الصائمين، فكان أجرهم عند الله عظيما. قال الشيخ بعد أن فرغ مما أراده في حد في باب الخدمة في الغزو، والآن أنتم تشتاقون لهذا وإلا لا؟ تفضلوا، اذهبوا إلى الأفغان، ادخلوا إلى غزة متنكرين، وانضموا إلى المجاهدين واخدموه، باب الله مفتوح. وإلا ابكوا فقط، على الأقل البكاء والدموع، وينتهي الضحك والدخان والعبث. نشعر بحاجتنا وضعفنا، ما نفرح، أي فرح؟ قال الشيخ: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. الذي يحمل عفش بلغتنا صاحب في السفر له فضل عظيم وأجر كبير، إذا كان المحمول له عالما وليا صالحا عاجزا مريضا. ولو لم يكن خدمة المؤمن للمؤمن يثاب عليها المؤمن، أيما مؤمن يخدم أخاه ولو أن يسقي له زرعه أو برميله يؤجر على ذلك، بذل يبذله. قال: حدثنا إسحاق بن منصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال عن النبي؟ نسيتم. صلى الله عليه وسلم، سجلوها كم واحدة، انظر إليهم فقط، هم هل ذكروا نبيهم وما صلى عليه؟ أتحداكم، هذه كتب السنة كلها، هل ذكر الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم؟ ما وجدناه. فنحن أولى بهذا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام عليه صدقة كل يوم، كل سلام عليه صدقة كل يوم. السلام عبارة عن عضيم، مفصل في الأيدي والأرجل، وورد أن هذه السلامات تبلغ 360 سلامة على قدر أيام العام. فكل مؤمن يجب أن يدفع ضريبة يومية مقابل تشغيل هذه الآلات. لو كان عندك آلة مستأجرة ما تدفع قيمتها؟ تدفع. إذن هذه العظام التي بها تغدو وتروح يا عبد الله، هذه كل صباح أنت مطالب بدفع أجرتها، أو يوقفها الله ما تشتغل ميتة. إذن كل يوم أنت مطالب بدفع صدقة على كل سلامة، كل يوم تطلع فيه الشمس عليك وأنت حي. إذن وكيف السداد؟ وكيف نقضي هذا الواجب؟ كيف نؤدي هذه الضريبة؟ نسأل، لو سألنا لبين الرسول لنا. ما أنتم في حاجة إليها نمشي أو ماذا ترون؟ اتركوها. أقول لو أن شخصا لم يعلم هذا وقلتنا خلي نمشي عن هذه، لا قال والله ما تقوم من مقامك حتى تبين لنا. لكن لما كنا مخدرين كما هي حال المؤمنين يمشي ولا يبالي. يا عبد الله، إن لمالكك عليك ضريبة يومية مقابل هذه الآلات التي تتحرك بها، ادفع الضريبة وإلا سوف تعطل هذه الأعضاء. لو عرفت الجد هذا لابد تسأل على الأقل كم هذا المقدار، نستطيع أو لا نستطيع. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين، إذ هو المسؤول عن البيان، فقال: يعين الرجل في دابته. أدى الواجب. أخوك أراد أن يركب على بعيره، أناخه، أمسك له بالركاب حتى يركب، صدق أديت هذا الواجب. أخوك عنده كيس من التمر وإلا الشعير وإلا الدقيق، أراد أن يحمله على الدابة يحتاج إلى معين ومساعد، احمل معه. أديته. حمال من حمالين يرزح تحت الحمل الثقيل، تقول لا والله أساهم معك، أنا من جهة وأنت من جهة، وتحمل معه الحمل أو الزنبيل، أديت الواجب. أو عيب هذا؟ ما تستطيع. حمال كيف أساعد الحمال نحمل معه؟ والله لكنت أتلذذ بذلك، أعطي أجرة الحمال ثم أحمل معه وأجد في ذلك لذة. عرفتم؟ ومن أنا ومن أنتم؟ أما سمعتم أن سلمان الفارسي والي عمر على العراق يحمل أمتعة المتاجرين ويصل بها إلى الفندق؟ أضاعونا. إذا مر أحدكم برجل يبني في جدار وهو لا شغل له، فلينزع ثيابه وليشم على ساعديه وليشتغل مع أخيه ساعة أو ساعتين، أو لا بد من الثمن، ما فيه آخرة، ما في أخوة، ما في ضريبة. مسخون مسخ، صورون تصويرا عجبا. من هم؟ أهل الثالوث، المجوس واليهود والنصارى، سلبونا كمالنا وعقولنا، أصبحنا ماديين بعتا. وهل ينفع التأوه وإن كان إبراهيم أواها؟ قال يعين الرجل في دابته يحمله عليه على الداب، يحامله عليه أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة تقولها لمؤمن أو مؤمنة وأنت تعرف ما تقول وتهدف إلى هذا الأجر، والله لا صدقة، لأن المؤمن قد يكون كئيبا حزينا مغموما مكروبا، فتبتسم في وجهه وتقول كلمة طيبة تخفف عنه آلامه. اذهب إلى المستشفى ومر بالمرضى وابتسم وسلم عليهم، والله يجدون في ذلك لذة ويشعرون ببعض الراحة. المهم، هذه التعاليم النبوية. قال والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة يمشيها إلى الصلاة في المسجد أو في أي ساحة صدقة، بمعنى يؤدي الضريبة اليومية. ودل الطريق صدقة، دل الطريق لمن ما عرفها تدله على باب فلان هذا، الحي الفلاني هذا، السوق من هنا، المسجد هنا، دلالتك له على الطريق صدقة. وصلاة ركعتين بعد طلوع الشمس تسدد هذه الضريبة كاملة. صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس تقضي هذا الواجب. لكن الحذاق يجمعون كل هذا، يبتسمون، يقولون الطيب، يعينون، يتحاملون مع إخوانهم، يدلون، ما وجدوا طريقا إلا سلكوا، لأنهم تجار يكتنزون الورق والذهب للدار الآخرة، ما هم ماديون لاصقون بالأرض لا يعرفون إلا الطين والتراب، لا، قلوبهم في السماء، آمالهم في الملكوت الأعلى. هذا هو الفرق، أحياء غير أموات. إذن عرفتم فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، في الجهاد، في الحج، في التجارة، في أي سفر. لا سفر فجور وشر وباطل. قال الشيخ: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. رباط تربط فرسك في الثغر، والعدو هناك أيضا رابط أفراسه، وأنت تاتي فتربط نفسك أو فرسك يوم ليلة. هذا الرباط رباط في سبيل الله، وسبيل الله كل ما يوصل إلى حبه ورضاه ودار السلام، ويدخل فيه الجهاد دخولا أوليا. قال: وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا النداء الإلهي متعلق بنا نحن المعنيون به. فما رأيكم إذا عرفتم هذا الواجب؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نطع، قل يسمع، وإلا لا، ما أنا في حاجة أو عاجزين ما نستطيع، يصدر أمره ما نقول، لابد أن نقول سمعا وطاعة، أو نقول في حدود ما نستطيع، إذ لا تكلف نفسا إلا وسعها يا مولانا. يا أيها الذين آمنوا أولا اصبروا على الفقر، على الجوع، على المرض، على التعب، على الامتهان، على الاغتسال، على الصلاة، على الجهاد. اصبر عبد الله، لا تنزعج، لا تهرب من الساحة مجرد جوع تسرق. اصبر لقضاء مولاك فيك، لا تتتعتع حتى يفرجها. أما جاءت حمى تأخذ السخط، لا بد من الصبر. هل هذه فضيلة؟ هذا واجب. من يصرف هذا إلى الاستحباب والندب؟ الصبر واجب على كل المكاره والشدائد، لأنك موصول بالله، والذي أمرك بالصبر هو الله، وهو الذي ابتلاك ليمتحنك وليرى صبرك من جزعك. اصبروا على طاعة الله مطلقا، وصابروا أي عدوكم. يروى عن عنترة العبسي ابن شداد، تضرب به الأمثال في الشجاعة والبطولة، فقيله يوما: بما أنت تهزم الأبطال؟ أنت يا من جسمك كأجسام الناس أقل، ما أنت فرعوني، كيف هذه الهزائم التي تكبدها من يقف أمامك؟ قال: ما هناك شيء أبدا، إلا أنني نصبر اللحظة التي نصبرها يسقط فيها عدو، ما هي إلا مصابرة، أطعن، أضرب، كذا، نصبر اللحظة التي أصبرها أخيرا هي التي يسقط فيها قرني أمامي. فعدوكم الآن يصابركم. من هو عدوكم؟ أبو مرة؟ لا، المجوس، اليهود، النصارى، ينتظرون متى ما يبقى فيكم من يقول لا إله إلا الله، متى تحلقوا وجوهكم وتخرجوا، متى تتبرج نساؤكم ويخرجن عواهر في الشوارع، متى تباح الخمور، متى تصبحون عبادة الهوى والشهوات، حتى يتمكنوا من تنصيركم أو تمجيسكم أو تهويدكم. صابروهم كما يصابرنا. الثبات، لا ربا ولا زنا ولا قمار ولا سرقة ولا خيانة ولا شح ولا بخل ولا كبر ولا حسد. إيمان وصفاء وصدق. نساؤنا متحجبات لا يخرجنا إلا من ضرورة، شبابنا عاملون، رجالنا واقفون، لا بطالة ولا عبث ولا سخرية، نظام كامل، حياة مستقيمة على الصدق والجد والوفاء. بعد يفشلون ويذهبون، يعطلوا الآلات التي يشغلونها. أما الآن فهم يرمقونكم، ووسائل التحطيم ماشية سارية سريان النار في الحطب، هشموا العالم الإسلامي وحطموه. هل بقيت رقعة سوى هذه يتكلم أهلها باسم الله؟ دلوني على بلد قضوا على الإسلام وما زالوا ما شبعوا. كيف توجد جماعات من الأصوليين اليوم تتنطع وتطالب باللحية والحجاب والإسلام وترك الربا؟ صرحوا بهذا. فهل لا نصابرهم حتى يعجزوا؟ يجب. كيف نفعل يا شبيبة الإسلام، يا كهول الإسلام، يا شيوخ الإسلام؟ عودوا واصبروا، وإن جعتم وإن عطشتم وإن تعبتم تلذذوا بذلك. إذن فلنعفي لحانا ونسطر وجوه نسانا، وليقلوا بل ينتهي بغضنا وحسدنا وكبرنا بيننا. يجب أن تظهر الرحمة الإسلامية بيننا، فلا جوع ولا عطش إلا علينا سواء. فلا فلا وتعاليم الله كافية في أن تنظمنا وتقودنا إلى سبل الكمال والسلام. عودة إلى الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، فلا وثنية ولا بدع ولا باطل ولا شر ولا فساد. أما أمين بالمصابرة اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة عندنا والحمد لله، جيوشنا الإسلامية في الثكنات في الطغو موجودة، فقط نطالبهم أن يصححوا نياتهم، أن يعلموا أنهم مرابطون. لو اعتدى يهودي أو نصراني أو مجوسي على ديار الإسلام يضربونه. والله لو أن الجيوش الإسلامية تقيم الصلاة كجيوشنا في هذه المملكة وتحرم ما حرم الله، لا حشيش ولا خمر ولا زنا ولا فجور ولا باطل، وينهون نية الرباط، والله إنهم لمرابطون يحمون ديار الإسلام والمسلمين. لكن العدو ما سمح لهم. لو تعرف ما يجري في الثكنات في العالم الإسلامي من القمار والحشيشة والباطل والشر وترك الصلاة وسب الله والكفر. لا إله إلا الله، عجب كيف تم هذا. لأنهم جهال عميان، من بصرهم؟ من علمهم؟ من هداهم؟ من رباهم؟ لا أحد، لا أحد. إذن كيف يكونون؟ يكونون هكذا كما أراد العدو أن يكونوا. لا إله إلا الله. ثم قال واتقوا الله أيضا في كل الميادين، لا تخرجوا عن طاعته لا في معتقد ولا قول ولا عمل ولا صفة ولا هيئة، وفي كل ظرف من الظروف، زمان كان أو مكان، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين نقمه وعذابه وقايا تقيكم، ألا وهي إسلام القلوب والوجوه له، حتى لا يكون لكم هم إلا الله. ثم قال لعلكم تفلحون، هذه لعل الإعدادية، أي ليعدكم بذلك إلى الفلاح. الفلاح عز في الدنيا وكرامة فيها، طهر وصفاء، مودة وإخاء، هذه سعادة الدنيا وفلاحها. أما الآخرة فقد عرفتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفلاح، أن تبعد هكذا عن دار الشقاء وتدخل دار السعادة والنعيم، يعلن حينئذ فاز فلان ابن فلان. قال الشيخ: هذه مقدمة الباب. قال: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع أبا النصر أو أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنصاري أن رسول